إلا بطهارة حتى تطهري. المسألة الخامسة: الحديث دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه إذا منعت من الطواف فيلزم من هذا منعها من دخول المسجد. وقد جاء حديث مختص في هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. والمراد مكان الصلاة وهو المسجد، فلا يجوز دخوله إلا للعابر الذي يمر ويخرج، أما الذي يريد الجلوس وهو على حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنه لا يجوز أن يجلس في المسجد. هذا ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه، وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية بقية بن الوليد وهو ضعيف، وفيه مجهول أيضا، فيه راوي مجهول، حديث ضعيف. ولكن مدلوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما فوق الإزار، يعني ما بين السرة إلى الركبة، فيحل للرجل من الحائض من زوجته الحائض ما فوق السرة، ما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة فمدلول هذا الحديث أنه حرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتجد فيباشرها، ولكن الله جل وعلا يقول: اعتزل النساء في المحيض، في المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج، فمفهوم الآية أن ما عدا الفرج فهو حلال. وكذلك الحديث الذي مرنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أيضا هذا يدل على أن المحرم هو الفرج فقط، وما عداه من جسم الحائض فمباح لزوجها أن يستمتع به. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه يباح للزوج أن يستمتع من زوجته الحائض بما دون الفرج، ولو أنها تنزه وتجنب ما تحت الإزار كن أحسن، لكن الكلام على الجواز، وإلا إذا أمرها بالإزار وباشرها وهي مستزرة يكون هذا أحسن وأكمل. نعم. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفس كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هذا في موضوع النفاس، هذا الحديث مختص بالنفاس، والنفاس غير الحيض، النفاس دم ترخيه الرحم بعد الولادة، دم ترخيه الرحم بعد الولادة سمى نفاسا، نفاسا بكسر النون. قيل: مأخوذ من النفس وهو الدم، النفس وهو الدم، الدم يسمى نفسا، ولهذا يقول الفقهاء: إلا ما لا نفس له سائلة لا يؤثر في الماء إذا مات فيه، يعني ما ليس له دم، ما ليس له دم. فالنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم، وقيل مأخوذ من التنفس وهو الخروج، مأخوذ من التنفس وهو الخروج، لأن الدم يخرج بعد الولادة من الرحم فيقال تنفس إذا خرج، ويقال نفس. النفس هو الشيء الخارج. في الحديث من نفس عن مؤمن كربة، يعني أخرجه منها، أخرجه من الشدة والضيق. وعلى كل حال النفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم بعد الولادة. فإذا خرج من المرأة دم بعد الولادة فإنها تترك الصلاة، تترك الصيام مدة النفاس، وأنه يمتد إلى 40 يوم، أكثره 40 يوما عند جمهور أهل العلم لهذا الحديث، لأن قولها كانت النفس على عهد رسول الله له حكم الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وما أقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو من أقسام السنة، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى الاحتجاج بما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إقرار منه صلى الله عليه وسلم وله حكم المرفوع. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن النفس تدع الصلاة والصيام مثل الحائض، مثل الحائض، ولكن لا بد أن يكون ما ولدته قد تبين فيه خلق إنسان، يكون تبين فيه خلق إنسان، أن يكون قد فرغت أعضاؤه. فإن ألقت مضغة ليس فيها تخليق فإنها لا تعتبر نفسا، وما يأتيها من الدم يعتبر دم فساد ونزيف لا تدع من أجله الصلاة والصيام. أما إذا وضعت شيئا تبين فيه خلق إنسان من تفريض الأعضاء فإنه يبدأ في حقها حكم النفاس إذا كان عليها دم. والفقهاء يقولون إن أقل ما يتبين في خلق الإنسان ما دخل في 40 الثالثة، 40 الثالثة يعني 81 يوم، لأنها يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوم علقة، ثم يكون 40 يوم مضغة. فإذا دخل في طور المضغة وهو بداية 40 الثالثة، 81 يوم، يبدأ حينئذ التخليق والتفريض للأعضاء. فإذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح، بعث الملك إليه ونفخ فيه الروح 40 الرابعة. ثم تكون الولادة بعد ذلك 120 يوم، في 120 يوم. نعم. كتاب الصلاة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى كما ذكرنا الاحتجاج بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن النفس مثل الحائض، أن النفس مثل الحائض تدع الصلاة والصيام ولا يجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أن يستمتع منها بما دون الجماع مثل الحائض تماما، ولا يجوز لها اللبس في المسجد، ولا يجوز لها قراءة القرآن ولا مس مصحف. أحكامها حتى ولا يجوز أن تطلق وهي حائض، كل هذا لا يجوز في حقها. فهي مثل الحائض في الأحكام تماما. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا تمت 40 فإنه يجب عليها الاغتسال ولو لم ينقطع الدم. عند جمهور أهل العلم يجب عليها الاغتسال، آخر حد هو 40 يوما لهذا الحديث. نعم. كتاب الصلاة باب المواقيت. أما لو لم يأتها دم، النفس بعد الولادة ما جاءها دم، فإنها طاهر، صلي صوم، يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصيام إذا ما حصل معها دم بعد الولادة. وكذلك لو حصل معها دم ولكن انقطع قبل 40 فإنها أيضا تغتسل وتصوم وتصلي. فإن عاد الدم في 40 تجلس، يعتبر النفاس متقطع، وإن لم يعد فإنها تستمر طاهرة وتصوم وتصلي. المدار على وجود الدم وعدم الدم، إن وجد الدم في 40 فإنها تجلس، وإن لم يوجد أصلا فإنها تصوم وتصلي، أو وجد وانقطع فإنها تغتسل وتصوم وتصلي خلال 40. أخي المستمع، تبقى متسع لهذا الشريط فأكملناه المادة التالية. وهم لم يقتصروا على اتخاذهم مجرد وسائل ووسائط، بل ذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم ونادوهم بأسمائهم، يا عبد القادر، يا فلان، أغثني، اعمل كذا وكذا، أنا في حسبك. هذا هو صميم العبادة، ففعلهم هذا هو فعل أهل الجاهلية سواء بسواء. هذا دين الجاهلية، دين أبي لهب وأبي جهل وأضرابها، لا فارق بينهم، إلا أن هؤلاء يدعون الإسلام، والإسلام ليس مجرد دعوة، الإسلام حقيقة. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، هذا الإسلام. أما ادعاء الإسلام مع البقاء على دين الجاهلية هذا ليس إسلاما، هذا هو الشرك. وهذا النوع من الشرك هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره، لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا، كانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة وعيسى وعزير والأنبياء بهدف واحد، وهو اتخاذهم وسائط وشفعاء. ومن أجله شرع الجهاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه آية الأنفال، قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، والفتنة المراد بها الشرك. فالمشروع، فالمقصود من الجهاد هو إزالة الشرك